السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فجزى الله عز وجل جميع القائمين على هذا المسجد عني خير الجزاء، والله أسأل أن يجعل سعيهم في ميزان حسناتهم يوم يلقونه يوم القيامة، إنه ولي ذلك ومولاه. إخوتي في الله، نافذة على دار النعيم. هل تفكرتم يوما إخوتي في الله في سعادة خالية من الأكدار والمنغصات؟ هل تفكرتم يوما إخوتاه في حياة لا شقاء فيها أبدا، حياة لا نصب فيها ولا مرض فيها ولا موت يأتي من بعدها، حياة ينسى فيها صاحبها الشقاء أبدا، وتزف إليه السعادة من خلالها زفا؟ أين تكون هذه الحياة الخالية من الأكدار والمنغصات والآلام والأحزان؟ هذه الحياة تكون في دار النعيم، في جنات رب العالمين. فاللهم كما جمعتنا في بيت من بيوتك في الدنيا، فاجمعنا في الفردوس الأعلى بلا سابقة عذاب ولا حساب. اللهم آمين. إنها الجنة يا إخوتا، الجنة التي عندما يدخلها المؤمنون يقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. إنها الجنة، حتى أسماء الجنة تطرب لها الأذن ويهتز لها القلب وتهفو لها الروح وتشتاق إليها النفس. الجنة دار النعيم، دار السلام، مقعد صدق، قدم صدق، جنات عدن، الفردوس الأعلى. حتى الأسماء فيها نعيم، أسماء تريح النفس وتهز القلب وتشوق الفؤاد. فاللهم اجمعنا في الجنة بلا سابقة عذاب ولا حساب، واجعلنا في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. إنها الجنة التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن من يدخلها: من يدخلها ينعم ولا يبأس، ويخلد ولا يموت، ولا تبلى ثيابه، ولا يفنى شبابه. ووالله العظيم، لو لم يكن في الآخرة إلا أن الله سيجعلك تفلت من عذاب النار لكفى. لو لم يكن هناك جنة ونار لوجب على كل مسلم أن يركع ويسجد للواحد القهار. لو لم يكن هناك جنة للصالحين ونار للفاجرين لوجب عليك أن تعبد ربك ومولاك. ولم لا؟ وفي كل ثانية يأتيك منه سبحانه ملايين النعم. قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. لو لم يكن في الآخرة إذا أراد الله بك الخير إلا أن يزحزحك عن عذاب جهنم ويحييك حياة أبدية سالمة لكفى، فكيف بنا والحال على ما لا يتصوره الخيال ولا تصل إليه الألباب؟ إنها الجنة، بأي وصف أصف لكم الجنة؟ وهي دار النعيم الذي لا يدركه إلا مالك النعم سبحانه وتعالى. بما نصف الجنة؟ وربنا جل جلاله يقول كما ثبت في الحديث القدسي الصحيح: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللهم اجمعنا في دار كرامتك يا رب. جنة ما رأت العين مهما رأت من جمال وزخارف ورفاهية ونعيم، ما رأت مثل ما أعده الله للصالحين في الجنة. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. حتى الأحلام، احلم وتصور وتخيل وأطلق العنان لخيالك حتى تتخيل أنعم النعيم وأجمل الجمال وأزين الزينة. الجنة أعظم من هذا بمليارات المرات. فاللهم اجعلنا من أهل الجنة يا رب. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قال نبينا: فاقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. إنها الجنة التي أعدها ربنا الجميل الذي يحب الجمال لأنبيائه لأوليائه لأصفيائه. جنة خلقها الرب الجميل الذي يحب الجمال وجعلها دار كرامة للمرسلين والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين، بل وسماها ربنا في قرآنه الفوز الكبير، وسماها جل جلاله الفوز العظيم، ونعتها بأجمل النعوت ووصفها بأبهى الأوصاف. فكيف نصف لكم الجنة التي تزداد جمالا في كل يوم مذ خلقها الله، حتى غدت أجمل من الجمال وأزين من الزينة وأحسن من الحسن، وتجملت لخطابها: فيا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. وبعد، إخوتي في الله، ألا ترجون أن تكونوا من أهل الجنة؟ ألا تتمنون على الله عز وجل أن يجعلكم من دار كرامته، من أهل دار كرامته؟ ألا تشتاقون إلى الجنة؟ إمامنا في الصلاة من خلال سورة الإنسان ملأ القلوب شوقا إلى الجنة. ألا تشتاقون إلى الجنة؟ هل تحبون أن أصف لكم بعض ما جاء في القرآن والسنة من وصف الجنة؟ تعالوا، تعالوا معا نطل من خلال هذه المحاضرة على بعض ما في الجنة. جعلوا هذه المحاضرة نافذة نطل منها على دار النعيم الله أسأل أن يجمعنا فيها بلا عذاب ولا حساب، اللهم آمين. ونمسك بطرف الخيط من أوله، وطرف الخيط من أوله عندما نخرج من قبورنا، عندما يخرج الموحدون المسلمون المؤمنون المحسنون الأبرار الأطهار الأخيار، عندما يخرجون في الآخرة من قبورهم وجوههم كلها نور، أعضاء الوضوء كأن الشمس تشرق منها، كلنا إن شاء الله من الغر المحجلين في الآخرة، وجوه كلها نور، سمت السجود يضيء الجبين، أعضاء الوضوء كأن الشمس تشرق منها، ونخرج من قبورنا على ما متنا عليه. منا من يخرج من قبره في الآخرة ملبيا، يخرج من قبره يصيح لبيك اللهم لبيك، وما أجمله من نداء ينادي به صاحبه في القيامة، هذا مات حاجا يخرج يلبي. منا من يخرج من قبره فيسجد ويقول سبحان ربي الأعلى، مات ساجدا. منا من يخرج من قبره ذاكرا، مات ولسانه رطب بذكر الله عز وجل. منا من يخرج من قبره له جراحات ينبجس منها الدم، اللون لون الدم والريح ريح المسك، مات شهيدا. منا من يخرج من قبره يفوح من فمه ريح أطيب عند الله من ريح المسك، مات صائما. هذا حال الصالحين عند خروجهم من قبورهم يوم القيامة، فإذا خرجوا من قبورهم استقبلتهم الملائكة بالبشرى، أبشر يا ولي الله بالجنة، أبشروا هذا يومكم الذي كنتم توعدون، هذا يومكم الذي كنتم توعدون، كما قال ربنا لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة ألا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. ثم ينطلقون إلى أرض المحشر، يستظلون في ظل عرش الملك، ويشربون من يد النبي محمد شربة هنيئة لا يظمؤون بعدها أبدا. يستظلون في ظل العرش والشمس تطحن الناس طحنة، يشربون من يد نبينا ومن حوض نبينا، والظمأ يفتت أكباد العصاة والفجار، ثم تتطاير الصحف وتؤخذ الكتب، الموحدون يأخذون الكتب باليمين، اللهم اجعلنا من أهل اليمين يا رب. ثم نعرض على الله. المؤمن يكلمه ربه يوم القيامة، ليس بينه وبين ربه حجاب ولا ترجمان، فيقرره ربنا بذنوبه، والعبد المؤمن يقر: عبدي تذكر يوم كذا، يوم أن فعلت كذا وكذا؟ نعم يا ربي أذكره. ويوم كذا، يوم أن فعلت كذا وكذا؟ نعم يا ربي أذكره. الله يعتب على العبد الصالح في الصغائر وهو من الكبائر مشفق، ماذا سأقول له عندما يسألني ويقول لي: لما ظلمت فلان؟ لما أكلت مال فلان؟ لما عققت أبويك؟ لما آذيت جيرانك؟ لما أكلت أموال اليتامى؟ وإذا بربنا يعاتب العبد في الصغائر وهو من الكبائر مشفق، لكن العبد الصالح يقر: نعم يا رب فعلت، نعم يا رب فعلت، حتى إذا أيقن العبد بالبوار وأنه سيهلك قال له ربنا: عبدي، سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. اللهم اجعلنا من أهل هذه الكلمة يا رب، اللهم استرنا في الدنيا والآخرة يا رب. عبدي، سترتها عليك في الدنيا واليوم أغفرها لك. ثم يؤمر الملك فيكسو هذا العبد بحلة الكرامة وتمحى الذنوب من كتابه، ويخرج بكتابه ليس فيه إلا الحسنات، يراه الناس من بعيد فيقول قائلهم: اللهم أتنا بهذا، اللهم أتنا بهذا. وإذا بالصالح الذي أراد الله به خيرا يصيح في الناس: أيها الناس، ها أم اقرأوا كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية، بيض الله وجهي، غفر لي، ألبسني حلة الكرامة، وعدني بالجنة، ها أم اقرأوا كتابية، إني ظننت، يعني تيقنت أني ملاق حسابية. فهو في عيشة راضية، في جنة عالية قطوفها دانية: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. فلما يقبل على أصحابه يقولون: من أنت، من أنت يا ولي الله؟ يقول: ألا تعرفوني، أنا صاحبكم فلان ابن فلان، غفر لي ربي ذنبي وسترني أوعدني الجنة. وبعد يقف عند الميزان. طب ليه يقف عند الميزان؟ عشان نعرف هيروح أني درجة في الجنة. الجنة درجات، والنار دركات، وأهل الجنة ليسوا سواء. الله أعد للمجاهدين 100 درجة في الجنة، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. المؤمن في الجنة ينظر إلى أعلى فيجد لمعة في السماء كأنها كوكب دري، كأنها نجمة، فيسأل: ما هذا النور؟ فيقول له الملك: هذه درجة فلان ابن فلان. والذي يخدم القرآن يؤمر في الآخرة أن يقرأ ويرتل كما كان يرتل في الدنيا، ويرفع بكل آية يقرأها في الجنة درجة. ولذلك بعض أهل العلم استنبط، وهذا كلام فيه كلام، أن الجنة 6236 آية على عدد آيات القرآن الكريم، 6236 درجة على عدد آيات القرآن، وهذا استنباط فيه كلام. يقف عند الميزان ليوزن العمل ويعرف الدرجة. ثم ينصب الصراط على النار، وإذا بالمؤمن الصالح الموحد يجتاز الصراط كالطرف أو كالبرق أو كالريح المرسلة أو كأجاويد الخيل أو كأجاويد الركاب. وبعد اجتياز الصراط يجتمع المؤمنون أمام أبواب الجنة. اللهم اجمعنا أمام أبواب الجنة يا رب. هم في أرض المحشر من بعيد يرون الجنة نور يتلألأ وريحانة تهتز، يجدون من طيبها في أرض المحشر. والنبي قال فيما رواه البخاري في صحيحه أن المسلمين يجدون ريح الجنة من على مسيرة 70 سنة، وفي رواية عند أحمد من على مسيرة 40 سنة. الآن أنا عايزك تطلق العنان لخيالك، إحنا الآن أمام أبواب الجنة، أبوابها 8، في حين أن أبواب النار 7. أفلا يدل ذلك على سعة رحمة الله وفضل الله وجود الله وإحسان الله؟ أبوابها من ذهب، حلق الأبواب من الياقوت الأحمر، أبواب ضخمة جدا عريضة. يكفيك أن تسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الشيخان: إنما بين المصراعين من الجنة مسيرة 40 سنة. الله أكبر، ما بين المصراعين من أبواب الجنة، ما بين كل ضلفة وضلفة في الباب مسيرة 40 سنة. ومن العجب أنه يأتي على هذه الأبواب يوم وهي قضيضة بالزحام، تكاد مناكب الناس أن تزول، كل بيزق بعضه. شوف حالنا عند الحجر الأسود، شوف الزحام ده، هذا لا شيء إذا قيس بالزحام على أبواب الجنة. الجنة أبويا قدامي، ما أعرفش أبويا، أدخل الأول وبعد كده أقول يا رب هات أبويا بقى. الجنة الأول زحام شديد، تكاد الأكتاف أن تخلع، تكاد المناكب أن تزول. سبحان الله العظيم، أبوابها من ذهب، أبوابها 8، أبوابها كبيرة، يأتي عليها زمان وهي مزحومة جدا. تلك هي أبواب الجنة، وكل كلمة أنا كاتب عليها نصوص لكن مش عايز أطيل. تلك هي أبواب الجنة، أبواب من ذهب حلقها من الياقوت الأحمر، ما بين المصراعين مسيرة 40 سنة، أبوابها 8. تلك هي أبواب الجنة التي سيدخل منها السعداء. ترى أين أنت يومها؟ أتراك في تلك الجموع التي تروم دخول الجنة وتزاحم على أبواب الجنة، أم في جموع أخرى عياذا بالله تساق في ذل ومهانة إلى النيران؟ فاللهم اجعلنا من السعداء في الدنيا والآخرة يا رب. إذا وصلنا إلى أبواب الجنة من الشوق واللهفة نطرق الأبواب، نطرق الأبواب، فيقول خازنها: من؟ أقول له مثلا: مصعد أنور. واللي خليك على جنب، من؟ الأخ فهد. خليك شوية يا فهد. من؟ إلى أن يأتي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فيستفتح أبواب الجنة، وقد طار شوق الموحدين، طار شوقهم، فيستفتح يطرق الباب فيقول خازنها: من؟ من أنت؟ قال: فأقول محمد. فيقول: بك أمرت، لا أفتح لأحد قبلك. فتفتح أبواب الجنة. أنا عايزك تتخيل معايا إن إحنا دلوقتي كام مليار قدام باب الجنة، كام مليار من الجن والإنس، كام مليار قدام باب الجنة، باب الجنة الذهب الكبير اتفتح دلوقتي 8 أبواب، وعينيك تطلع على ما في الجنة، حصباؤها ياقوت ولؤلؤ، ترابها زعفران، قصورها من ذهب وفضة، فيها أنهار من لبن وعسل وكذا وكذا، جذوع الشجر من ذهب. الآن أنت تطل وترى بعض ما في الجنة فيزداد الشوق وتزداد اللهفة، وينادي المنادي: ادخلوها بسلام آمنين، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. فيزداد الزحام وتزداد الشوق، ويزداد الشوق على أبواب الجنة حتى تكاد المناكب أن تخلع خلعة وأن تزول. أول زمرة تدخل الجنة، تدري ما وصفها؟ ما شكلها؟ اللهم اجعلنا من أول زمرة تدخل إلى الجنة. اللهم تقول امين قوي يا اخي، تقول امين، قولها بحراره شويه. صلى على المصطفى. في الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان اول زمره تلج الجنه صورتهم على صوره القمر في ليله البدر. ان شاء الله وجهه زي القمر في ليله البدر. والذين يلونهم على اشد كوكب دري في السماء اضاءه، وجوههم يشع منها النور، لا يبولون أهل الجنة، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتفلون ولا يتمخطون، أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم الألوة وأزواجهم من الحور العين، وأخلاقهم على خلق رجل واحد، يعني لا اختلاف بينهم ولا تباغض، على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء. ما هي أكثر أمة تدخل الجنة؟ أمة اليهود؟ أمة النصارى؟ أمة لا لا، أكثر الأمم دخولا إلى الجنة أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طب المسلمين من أتباع النبي محمد يمثلوا كم في المية من أهل الجنة؟ كم في المية؟ اسمع، الربع؟ لا، أكثر بكثير. ها، 70%، 80%، يتدخل كلية أداب عندنا 80% دي. اسمع يا سيدي، اسمع بس، صلي على سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ فقال الصحابة: الله أكبر، ربع أهل الجنة، هنيئا لنا، الله أكبر. فقال: أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ فكبر الصحابة ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، يعني نصف أهل الجنة من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا في الحديث. ثم قال النبي، تابع الكلام في نفس الحديث، ثم قال: وسأخبركم عن ذلك، وسأخبركم عن ذلك. أما المسلمون في الكفار إلا كشعرة بيضاء في ثور أسود، أو كشعرة سوداء في ثور أبيض. الحديث ده بيقول أن نصف أهل الجنة من المسلمين. اسمع الأعجب، روى الإمام أحمد والترمذي، والحديث إسناده على شرط الصحيح، عن بريدة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة 120 صف. أهل الجنة 120 صف. لا ندري الصف فيه كم مليار، كم 100 مليون، ما أعرفش. أهل الجنة 120 صف. هذه الأمة منها 80 صفا. بالحديث الأخير ده بيقول إن أهل الجنة من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يمثلوا كم بالمئة بقى؟ 1/3. فاللهم كما أخرجتنا مسلمين لأبوين مسلمين فأحينا على الإسلام وتوفنا على الإسلام برحمتك يا أرحم الراحمين، نحن من أمة مرحومة، نحن من أمة كريمة على الله، فالحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. فإذا دخل أهل الجنة الجنة تهيأوا للحياة فيها. خلاص لازم بقى تتهيأ، تتغير، قال تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فيش بغضاء، فيش حقد، فيش حسد، فيش عقب، فيش تعالي، فيش كبر، فيش أي آفة من آفات القلوب، نظافة وطهر للباطن والظاهر. قال ابن عباس: أول ما يدخل أهل الجنة إلى الجنة تعرض لهم عينان فيشربون من إحدى العينين فيذهب ربنا عنهم ما في قلوبهم من غل، ثم يدخلون العين الأخرى فيغتسلون فيها فتشرق ألوانهم وتصفو وجوههم وتجري عليهم نضرة النعيم. الله أكبر. عندما ندخل من باب الجنة شجرة في أصلها ينبع عينان، نشرب من واحدة يذهب ربنا من قلوبنا كل الآفات من حقد وغل وحسد، ثم نغتسل في الأخرى فيصح الظاهر، تشرق الوجوه، تصفو الألوان، تجري علينا نضرة النعيم. ثم ينادي المنادي، احنا لسه داخلين من الباب لسه، ثم ينادي المنادي: أيها الناس، إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. اللهم اجعلنا ممن يقال لهم هذا عند دخول الجنة. الجنة فيها عجز؟ عجز إيه؟ فيها مرض؟ مرض إيه؟ يعني أخش الجنة بقى واحد يدخل الجنة وعنده ضغط وعنده سكر وعنده ده، عايز مستشفى مش عايز جنة. الله مشفي كل مرضى المسلمين يا رب. أدخل إلى الجنة على عكازة؟ مش ده، أنا عايز بقى دار مسنين. لا شباب، عافية. حتى الشيب ما فيش شيب، العمر يتوقف عند سن 33، ثم ننطلق إلى مساكننا في الجنة. خلاص شربنا من عين ماء واغتسلنا في الأخرى وصحت الأبدان وذهبت الضغائن، ننطلق إلى قصورنا. وهل نعرفها؟ مش ممكن واحد يخش قصر واحد يعني يدخل قصر ويستولي عليه؟ ممكن في الجنة؟ ممكن؟ لا، كل واحد عارف بيته، عارف قصره، بل هو أعرف به من بيته الذي في الدنيا. أنت عارف قصرك فين ولا تخطئه أبدا. روى البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه أخوان صلى الله عليه وسلم: والذي بعثني بالحق ما أنتم في الدنيا بأعرف بأموالكم وأحوالكم ومساكنكم من أهل الجنة بأزواجهم ومساكنهم إذا دخلوا الجنة. ما أنتم في الدنيا بأعرف بأحوالكم ومساكنكم من أهل الجنة. كل واحد عارف قصره فين، عارف بيته فين، عارف ملكه فين. فإذا وصلنا إلى القصور جاء الذهول: يا الله، ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، هذا قصرك يا عبد الله، قصر ليس كقصور الدنيا، قصرك يا عبد الله بناؤه لبنة من فضة ولبنة من ذهب، والملاط المونة بين الحجرين مسك خالص. الله أكبر. روى الترمذي وأحمد: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بناء الجنة فقال: لبنة من فضة ولبنة من ذهب، وملاطها المسك الأذفر يعني الخالص، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، وتربتها الزعفران، من يدخلها ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت، ولا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم. هذا قصرك، قصر منيف مترامي الأرجاء واسع الفناء، لبنة من ذهب ولبنة من فضة، ولك في الجنة خيمة عجيبة. إخواننا في الحجاز وفي الخليج بيحبوا الخيام، لك خيمة عجيبة في الجنة، عجيبة. اسمع، خيمة من لؤلؤة مجوفة، لؤلؤة مجوفة، طولها 60 ميلا في السماء. الميل كم متر يا اخواننا بتوع الحساب؟ الميل قد ايه؟ ها؟ 2000 اللي حت 1800 متر وكسر، مش كده؟ طب خيمة طولها 60 ميل في السماء والميل قول 2000 متر، تبقى كام الحسبة؟ 180 كيلو، 80 يعني 80 كيلو في السماء، الله أكبر، ارتفاعها 80 كيلو لفوق. أحد المهندسين لما سمع هذا الحديث قال هذه الخيمة بهذا الوصف لو احتجنا أن نبني مثلها في الدنيا لاحتجنا قاعدة طولها 100 كيلو في عرض 100 كيلو في أساس 100 كيلو، ده خيمة قد الكويت المساحة مثلا كلها، دي خيمة بس. روى مسلم في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للمؤمن في الجنة خيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة 60 ميلا للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم فلا يرى بعضهم بعضا، الله أكبر. فإذا دخلت إلى قصرك يا عبد الله جاءك الخدم، تدري ما وصف الخدم؟ اسمع إلى وصف الله للخدم، قال تعالى في كتابه الكريم ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، الولد كأنه مخلوق من اللؤلؤ يبرق. في معلومة شائعة عند بعض المسلمين عند بعض إخواننا أن الولدان المخلدون في الجنة هم أطفال المسلمين الذين ماتوا قبل البلوغ، وهذا خطأ. الولدان المخلدون في الجنة خلق خلقه الله للجنة كما خلق الحور العين، إنما كل من مات له طفل، كل من مات له ولد قبل البلوغ سيلقاه على باب الجنة وقد بلغ عمره 33، هتلقاه راجل. إنما الخدم دول خلق لأهل الجنة كالحور العين. ويطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. إذا دخلت الجنة جاءك الخدم، وهذا وصف الخدم. يعني بتهيألي الواحد يشوف الخدام يقول له حضرتك عايز إيه؟ خدام وصفه كده، أقول له سعادتك عايز إيه؟ أؤمر يا باشا. فإذا دخلت إلى قصرك جاءك الخدم بالثياب والزينة. ما هو ثيابنا في الجنة إن شاء الله؟ قال تعالى يحلون فيها، ها؟ أساور من إيه؟ من ذهب ولؤلؤة ولباسهم فيها حرير، وفي أخرى فضة، ثيابك حرير، حرمه الله عليك في الدنيا كرجل وانزجرت عن الحرام طاعة لله، الآن أحله الله لك. وهل حرير الجنة كحرير الدنيا؟ مستحيل. قال تعالى وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. تخيل ربنا الملك، ربنا بيقول إن الملك ده كبير. إذا وصف العظيم ملكك في الجنة بالعظمة فأي عظمة؟ لو قلنا الملك من الملوك ما رأيك في هذا القصر؟ قال جميل طيب لا بأس به. إما لو وقف وقال هذا قصر بديع. كلمة بديع من ملك يحيى في القصور بخلاف كلمة بديع من رجل من العامة. ملك الملوك سبحانه هو الذي يقول: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، عاليهم ثياب سندس خضر لونها أخضر، الثياب من السندس والاستبرق، والاستبرق هو الحرير الغليظ وهذا منه الظهارة، والسندس هو الحرير الرقيق وهذا منه البطانة. يعني شعارك ما يلي شعر الجسد سندس، ودثارك استبرق، والعجيب كل وجه للثوب يقول للوجه الآخر: أنا أكرم على الله منك. ثوبك نفسه ظاهره يقول لباطنه: أنا أكرم على الله منك. لما جعلني ربي أرى وجه ولي الله، أنا اللي بره شايفه، وباطن الثوب يقول: بل أنا أكرم منك. لما جعلني ربي ألي جسد ولي الله، أنا بمس بشرته بس، نلبس أي حاجة إن شاء الله كستور، تعرفوا كستور؟ صلى على المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثيابنا في الجنة إن شاء الله حرير خضر سندس واستبرق، وفي أي المصانع تنسج، وعند أي الغزالين تغزل. ثوبك في الجنة صناعة صيني؟ ما كل حاجة بقت صيني، الغطرة بقت صيني، والجلباب بقى صيني، والساعة بقت صيني، ما أصل اللي يخطب لكم الشيخ هونج كونج بقى يبقى هو كمان صيني. هذا عندنا أيضا اكتساح، لا لا لا لا صيني ولا ياباني. طب الثوب بيطلع منين؟ تخيل في شجرة في الجنة، شجرة إذا قطف العبد ثمرتها وأكل ما فيها من طعم حلو وجد في داخل الثمرة ثوبا على مقاسه بالضبط، فيه ما يتمنى وفوق ما يتمنى. في الجنة شجر ينبت بالحلل. اسمع، روى الإمام أحمد في المسند عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال: جاء أعرابي فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخبرني عن ثياب أهل الجنة، أتخلق خلقا أم تنسج نسجا؟ يعني ربنا بيخلقها بكلمة كن، ولا في ملائكة شغالة بتنسج وتغزل؟ فضحك الصحابة، ضحك بعض القوم، يعني أنت جاي تفكر في الثياب؟ نخش بس الجنة يا أخي. فعتب النبي عليهم وقال: مما تضحكون؟ تضحكون من جاهل يسأل عالمة؟ اوعى تسفه سؤال أي حد مهما بدا لك تافها، هو السؤال عند السائل مصيبة. مما تضحكون؟ تعجبون من جاهل يسأل عالمة؟ ثم سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة، ثم قال بعده: أين السائل عن ثياب أهل الجنة؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: بل يشقق عنها ثمر الجنة، شجر في الجنة يثمر ثمر، تأكل الثمرة تجد في داخلها الثياب باللون اللي انت بتحبه واللي انت ما تحلمش بيه واللي تتمناه واللي يفوق الآمال والأماني. جنة يا اخوانا الواحد من أهلها يوضع التاج على رأسه من ذهب، ويلبس أساور من ذهب ومن فضة ولؤلؤة، ويتكئ كأعظم من أعظم ملك من ملوك الدنيا مليارات المرات. اسمع، يقول ربنا: متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، الاتكاء ينفي المرض، المريض ما يعرفش يتكئ. الاتكاء ينفي الهم، المهموم ما يعرفش يقعد كده مجعوص كده ما يعرفش، المهموم يقعد طول الليل يتقلب على الفراش كأنه يتقلب على الجمر. فالاتكاء كما قال أهل العلم يفيد نفي المرض ونفي الهم. ناس بالها رايق متكئين على رفرف، كلمة رفرف دي فيها كلام كثير. أعجبني منه كلمة قال بعض المفسرين: رفرف يعني يتكئ على كرسي يرف. عارف يعني يرف؟ ها؟ يعني ايه؟ بيتمرجح كده. باشا كبير صلى على الرسول ملك قاعد كده بالكرسي يرف بيرفرف كجناح الطائر، رفرف. في كلام كثير غير هذا المعنى، هذا المعنى أعجبني جدا. مل على رفرف خضر، والفرشة اللي قاعد عليها ربنا وصفها بقوله وعبقري حسان. العرب كانوا أي شيء عجيب ينسبونه إلى وادي عبقر. كان في وادي في الجزيرة زعموا في الماضي أنه مليان جن، فليجي بغراءة بيقولوا أنت عبقري، أنت جاي لنا من وادي عبقر تأتي بالأشياء الخارقة. فبقت عندنا كلمة في الألسن أي شيء مذهل لعبقري، الولد ده عبقري، يعني جاء بخوارق فاق الأقران. فربنا وصف الفرشة اللي انت قاعد عليها بأنها عبقرية مذهلة حسان. كذا قال ربنا في شأن الفرش: متكئين على فرش بطائنها من استبرق. البطانة معناها في الآية هنا يعني الزهارة، يعني الوجه اللي بيلي الأرض. فالفرشة الوجه اللي بيلي الأرض من استبرق، ومعلوم أن البطانة أكرم دائما من، يعني ما يلي جسد الإنسان أكرم من الظاهر. الفرشة اللي انت قاعد عليها ظهرها المكتل لو قلبناه هلاقي الوجه اللي انت قاعد عليه أحسن من الوجه الذي في أسفل. تخيل ما يلي الأرض من فراشك من استبرق، فكيف يكون ما يجلس عليه الموحد كما قال أبو هريرة رضي الله عنه: ثم يأتيك الخدم أن تاج على رأسك ثياب بديعة أساور من فضة وذهب ولؤلؤ، تجلس على العرش على كرسي كأعظم من أعظم ملك مليارات المرات، الكرسي يرف بك في قصر منيف، خدم كاللؤلؤ، ثم يأتيك الخدم بالطعام والشراب. ما هو أول طعام يأكله أهل الجنة؟ أول طعام ثور الجنة، لكن أول تحفة زيادة كبد الحوت. أي التحفة؟ التحفة هو ما يقدم للضيف قبل الطعام. والعربي قديما كان إذا نزل به ضيف ذبح له وقدم له كبد الذبيحة أولا، قال بس دي حاجة إيه تصبر نفسك بها، بس دي التحفة، تحفة الضيف. يجي لك ضيف تقدم له كوب عصير الأول، طبق الفاكهة الأول، تحفة. اوعى تقدم له شاي تقيل حبر، تخبط على الزوجة: يا أم العيال هاتيلي شاي مغلي بقاله ساعتين كأنه غسلين. تقول له اتفضل، طبعا ياخد بق يروح للدار الآخرة. يا راجل اتق الله هات له كوبات عصير. طب تحفة أهل الجنة ايه؟ روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر قال أن تحفة أهل الجنة هي زيادة كبد الحوت. تقول لي زيادة كبد الحوت؟ ما أنا ليل نهار بأكل بحري وعمال أكل جمبري واستاكوزا وسمك، أنا زهقان. يا عمي لا علاقة بين ما في الدنيا والآخرة ولا شبه إلا في الأسماء فقط. ده شيء لا يفوق التصور، حاجة مختلفة تماما. طيب، قال الإمام النووي: وزيادة كبد الحوت هي القطعة المنفردة المتعلقة في الكبد، وهي أطيب ما في كبد الحوت. علماء التغذية لحد النهاردة يقول لك أفضل اللحوم وأصح اللحوم هي إيه؟ الأسماك أصح اللحوم، هضمها سهل، فيها منافع، خالية من البلايا الأخرى. طيب، وأفضل أنواع الأسماك يقول لك الحوت، وأفضل ما في الحوت يقول لك الكبد، والنهاردة استخرجوا دواء كثير من كبد الحوت، وأفضل ما في كبد الحوت زيادة كبد الحوت. طيب، وبعد التحفة: أول طعام يأكله أهل الجنة. خد بالك، أهل الجنة لا يأكلون عن جوع ولا يشربون عن ظمأ، إنما يأكلون ويشربون تلذذا وتمتعا وحسب، متعة. أولياء ربنا يريد ربنا أن يكرمهم. أول طعام أهل الجنة ينحر لهم ثور الجنة الذي يأكل من أطرافها، وده موجود، خلقه الله عندما خلق الجنة ويرتع في أطراف الجنة. متخيل ثور واحد يذبح يكفي كل أهل الجنة؟ حاجة تفوق الخيال. فإخواننا في الخليج اللي بيحبوا الكبسة والمقلوبة والكلام، هتلاقي كبسة بس مش كبسة زي الكبسة بتاعتكم، حاجة مختلفة تاني، حاجة مختلفة خالص، هتاكل لحم الضأن اهو. ثم لهم فيها من الطعام ما لا يتصوره الخيال، وطعام الجنة يخلو من المكدرات، كله ملذات ومسرات، لا دنس معه، فلا بولة ولا غائط ولا مخاط ولا بصاق. فإذا شبع الموحد وأراد أن يأكل، امتلأ بطنه وأراد أن يأكل، خرج هذا رشح أطيب من ريح المسك. الله أكبر. روى مسلم في صحيحه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأكل أهل الجنة ويشربون ولا يتغوطون ولا يتمخطون ولا يبولون، ولكن طعامهم ذاك جشاء كرشح المسك، يلهمون التسبيح والحمد كما تلهمون النفس. وعلى التفصيل فاسمع إلى كلام ربنا في طعام أهل الجنة، قال تعالى: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضوض، في سدر مخضوض، وطلح منضود، وظل ممدود، وماء مسكوب، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. سبحان الله العظيم، الثمار في الجنة لا تحتاج إلى جهد في القطاف، الغصن بنفسه يتدلى إلى فمك، كما قال ربنا قطوفها دانية، وكما قال عز من قائل: وذللت قطوفها تذليلا. ثمار الجنة لا تنتهي أبدا، أبتخلص. قال ربنا: وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، لا تنتهي، ما بتخلص، فيش فيها فصل تخرج فيه دون فصل، ما بتخلص ولا ممنوعة. ممكن تبقى الفاكهة موجودة وانت معاك الفلوس، بس الدكتور قال لك المسبك لا، اللحم لا، لا تأكل كذا، لا تأكل كذا، مش كده؟ فيش الكلام ده في الجنة، لا مقطوعة ولا ممنوعة. الثمرة كالقلال، ثمرة كالقلال، أطرى من الزبد، أحلى من العسل، لا نوى فيها، طيبة الظاهر وطيبة الباطن. معظم ثمر الدنيا إما أن يكون ظاهره طيب وباطنه خبيث أو العكس. المانجو، بتأكل القشر بتاع المانجا؟ في ناس بتأكل قشر المانجا. طيب، بتأكل النوايا، يبقى ظاهرها طيب وباطنها خبيث. التمر ظاهره طيب وباطنه غير طيب، هتأكل النوايا؟ لا تؤكل. تقعد تفكر كده، العنب تقعد تفكر لن تجد إلا أقل القليل من ثمر الدنيا هو الذي يؤكل كله، أقل القليل. ثمر الجنة بقى ظاهره طيب وباطنه طيب، فيش في نوى، الثمرة أطرى من الزبد، أحلى من العسل، كالقلال. كلما قطف الموحد منها ثمرة أنبت ربنا في مكانها مثليها. إن شاء الله تقطف واحد يطلع اثنين، فأدي إيه في كم أسبوع؟ كم أسبوع إيه؟ في أقل من النالو الثانية بتاعت أحمد زويل بتاعنا، هوا بسرعة البرق. الشجر نفسه جذوعه ذهب، الجذع ذهب. وفي الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام ولا يقطعها، شجرة طوبى. اللهم اجمعنا في ظلها يا رب، اللهم آمين، اللهم آمين. وكل فاكهة منها زوجان، صنف رطب وصنف يابس. تجد مانجا مجففة ومانجا رطبة، موز مجفف، كل حاجة كده فيها صنف يابس وصنف رطب، كما قال ربنا في كتابه فيها من كل فاكهة زوجان ذوات أفنان. أقف بقى عند ذوات أفنان دي. ذوات أفنان يعني، قال بعض أهل العلم أفنان جمع فنن، والفنن هو الغصن، أشجار ذوات أغصان ملآنة بالثمار، وده المعنى المشهور القريب. في معنى تاني بعيد قاله بعض أهل العلم، قالوا أفنان مش جمع فنن، أفنان جمع فن. طب يعني إيه؟ قال لك يعني الغصن الواحد في الشجرة فيه ألوان مختلفة من الثمر، مش دي شجرة موز لوحدها ودي مانجا لوحدها ودي كمثرى لوحدها، لا لا، الغصن الواحد في مانجو وكمثرى وموز وكذا فيها ألوان مختلفة من الثمار. وإن كان المعنى الأول هو الراجح، لكن هذا قاله بعض أهل العلم. وربنا إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى. هذا هو، هذه الفاكهة. وبعده اللحم. الجنة فيها لحمة؟ طبعا فيها زيادة كبد الحوت، هذه لحم. ينحر لهم ثور الجنة، هذه لحم الضأن كده. فيها لحوم طيور موجود والله، فيها لحوم أبقار، كل اللي نفسك فيه واللي ما نفسكش فيها تلاقيه. قال الله عز وجل وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. كلمة لحم هنا جاءت نكرة، والتنكير يفيد إيه؟ الشمول والتعدد والعموم. وعلى التفصيل في السنة زيادة كبد الحوت، ينحر لهم ثور الجنة، وفي القرآن ولحم طير مما يشتهون. لحوم طيور نعم. ثم صلى على المصطفى صلى الله عليه وسلم. شرابهم، شرابهم. الجنة فيها أنهار تجري وفيها أعين تنبع. اسمع إلى قول الله عز وجل، فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، وفوقها وأعظم منها نهر الكوثر. نهر ماؤه أبيض من اللبن، أبرد من الثلج، أحلى من العسل، طينته المسك، حافتاه من اللؤلؤ. هذا هو النهر الذي يمتلئ منه حوض نبينا في أرض القيامة، في أرض المحشر. اللهم اسقنا من يد نبيك شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب. أنهار الجنة تجري أمام القصور بلا أخاديد على وجه الأرض. ولكم قال ربنا في القرآن جنات تجري من تحتها الأنهار كتيرة أوي دي تكررت. خد بالك أنهار الجنة نزعت منها الآفات التي تكون في الدنيا، ماء غير آس لا يتكدر ولا يتعكر، صحي غير آس، نهر من لبن لا تصيبه حموضة لم يتغير طعمه. أنت اللبن لو فتحت زجاجة اللبن وأخذت منها رشفة وتركتها في الثلاجة ليوم أو ليومين والله يتغير طعمها، ده بحر لبن طعمه لا يتغير أبدا، نزعت منه الآفة. فيها أنهار من خمر، خمرة، أنهار خمرة في الجنة، خمرة خد بالك خمر الجنة لا يصيب الشارب بالتصدع ولا الغول، ما فيش سكر، غاية ما هنالك أنه لذة للشاربين، لذة يعني يشرب من نهر الخمر كأسا يتلذذ به كأنه يشرب كوب عصير كده. أنا بتلكك عشان أشرب بيني وبينك. الجماعة الخمرجية بيشربوا الخمرة إزاي؟ صح؟ بيرمي في المرحاض، يقلب في الكنيف. طب ليه بيعمل كده؟ فيها سبيرتو، كحول، نار، طعمها وحش قوي، ريحتها منتنة. إنما خمر الجنة لذة، عمال يمزمز. عارف يعني يمزمز؟ يعني بيشرب على مهله واحدة واحدة. نعم. وفيها نهار من عسل مصفى، عسل مش سكر، جلوكوز، عسل عسل. تخيل يا أخي بحر عسل، بحر لبن، بحر خمر، بحر ماء عذب، فرات، سلسبيل، بعد نهر الكوثر بقى ميته بيضة، أبيض من اللبن، أحلى من العسل، أبرد من الثلج، طينته مسك، حافة النهر لؤلؤ. وفي الجنة عيون كما قال ربنا إن المتقين في جنات وعيون، عيون ماء تنبع. وكما قال جل جلاله فيها عينان نضاختان، سورة الرحمن، الجنة فيها عينين، فيها عينين نضاختان. نضاخة يعني ايه؟ نضاخة يعني فوارة، مية طلعة بتفور كأنها نافورة. فيها عينان نضاختان يعني فوارتان، فوارتان بإيه؟ بالمسك والعنبر، يفور على قصور ودور أهل الجنة. عين مية فوارة نضاخة يخرج منها مسك وعنبر، رزاز يتحرك في كل اتجاه بقدرة ملك الملوك، يطيب القصور والدور والطريق. وكما قال جل جلاله إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا عينا كافورا دي عينا عين عين مية، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. وكما قال عز من قائل ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، إيه زنجبيلا؟ عينا فيها تسمى سلسبيلا. يبقى عندك عين اسمها كافور، عين اسمها إيه؟ سلسبيل، وعين اسمها تسنيم، عين مية في الجنة. يسقون من رحيق، من رحيق مختوم ختامه مسك. الله، أي مشروب في الدنيا أسوأ ما فيه ختامه، صح؟ التفل، تشرب الشاي في الآخر ما فيه إيه؟ التفل. اوعى تقول أنا بشرب شاي فتلة. التفل في الآخر، كوباية العصير أسوأ ما في المشروب الإيه؟ الختام. لا لا لا، أحلى ما في مشروب الجنة ختامه، تشرب تشرب تشرب تشرب، وخد بالك الكأس يأتيك وقد قدر شرابك فيه فلا تضعه وتشتهي غيره، يبقى لسه محتاج تقول صبري تاني. ولا يأتيك فوق ما تحتاج. كؤوس قدروها تقديرا. وبعدين تخلص ختامه يفوح من فمك ريح المسك. يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم، محطوط على الرحيق المختوم تسنيم، الشراب مخلط كوكتيل تسنيم ورحيق. ايه تسنيم دي بقى يا رب؟ ايه معنى تسنيم؟ عينا يشرب بها المقرب. عندك عين اسمها تسنيم، عين اسمها كافور، عين اسمها سلسبيلة، وعينان نضاختان، وعيون أخرى كثيرة. هذا ما ذكره لنا ربنا عن بعضها. وبعدين الطعام والشراب والقصور والدور والخدم وعيون الماء والأنهار الجارية. ما أس حاجة؟ ها؟ قبل رؤية الله عز وجل. ناقص الحوراء. الحوراء نساء أهل الجنة، نساء مطهرات من الحيض والنفاس والبصاق والمخاط والبول والغائط، كما قال ربنا عنهن في سورة البقرة: ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. حور مقصورات في الخيام لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. حور تقر في قصرها، مش ولاجة خراجة، تخرج عصرا وتعود في منتصف الليل. لا، قصرت نفسها على زوجها. لماذا سميت الحوراء حوراء؟ وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. الله أكبر. المرأة كاللؤلؤة المخبأة في المحارة. وفي موضع آخر وصفهن ربنا عز وجل بقوله: كأنهن الياقوت والمرجان. لؤلؤة، ياقوتة، مرجانة. قال أهل العلم: امرأة بيضاء صافية كاللؤلؤة. وبياض مش بياض مرضي، بياض مشرب بالحمرة كحمرة المرجان، بياض عافية. سبحان الله العظيم. سنها كم سنة؟ شباب على طول. في الجنة نساء عواجيز؟ لن يدخل الجنة عجوز. طب في الجنة في ثيبات؟ لا، كلهن أبكار. وفقط لو قضيت وترك من الحوراء مليون مرة تجدها بكرا في كل مرة. هكذا قال ربنا في كتابه الكريم: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. اللهم اجعلنا منهم. عارف يعني عربا أترابا؟ عرب، ايه معنى عرب؟ جمع عروب. تقول انت عامل زي اللي فصل الماء بعد الجهد بالماء. طيب يا عم يعني عروب؟ المرأة العروب هي المرأة المتفننة في الغزل والكلم الطيب لزوجها وفي زوجها. بقها ده بينزل شهد، سكر، عسل، سمعك كلام حلو على طول، ونسمع اللي أحلى منه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصف ربنا عز وجل نساء الجنة بقوله: وحور عين. سبق مني لساني فقلت وحور، لا، وحور عين. كأن كأمثالي اللؤلؤ المكنون، كأمثال اللؤلؤ المخبأ. هذه امرأتك في الجنة، هذا سنها، هذا حالها، هذا جمالها. يرى زوجها مخ ساقها من وراء، ولو لبست 70 حلة. كأنها مخلوقة من نور، كأنها من نور خلقت. وكل ما سبق للتخريب فقط. فأبشر يا عبد الله، يا من غضضت بصرك عن الحرام، هذه زوجتك في الجنة تشتاق إليك أكثر من شوقك إليها والله، هذه التي تطمع فيها وتطمح إليها لا يدركها وصف ولا تنالها عبارة، وكل ما مر للتقريب فقط. وإلا فإن النبي قال فيما رواه البخاري: لو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما، يعني لأضاءت ما بين السماء والأرض، ولملأتها ريحا من طيب ريحها، يعني ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. الخمار بتاعها لو وقع في الدنيا أفضل مما في الدنيا، لو طلت بطرف أصبعها إلى الدنيا لغطى نورها على نور الشمس والقمر. سبحان الله، إن الشمس إذا طلعت أطفئت المصابيح، والحوراء إذا أطلت توارت الشمس بنورها من نور الحوراء خجلا، فكيف يكون جمالها؟ فوا عجبا لمن اختار نساء الأرض في الحرام على نساء السماء، ووا عجبا لمن انشغل بحور الطين عن حور العين، ووا عجبا لمن سمع بهن ثم هام بغيرهن. قال ربنا كذلك في وصف نساء الجنة: قاصرات الطرف، يعني لا تنظر إلى غير الزوج، ليست بلماحة ولا طماحة، تجلس الواحدة منهن مع زوجها تضاحكه ويضاحكها، تسقيه من نهر العسل، تسقيه من نهر العسل بكأس الفضة، وتقول له: وعزة ربي يا ولي الله، لا أرى في الجنة شيئا أحسن منك، أنت مناها، فيش أي راجل في الدنيا غيرك تتمنى. امرأة قصرت نفسها وطرفها على زوجها، مش امرأة تبقى قاعدة قدام التلفزيون وزوجها قاعد جنبها وعمالة تبص على الممثل تقول له: ما ياه شفت عضلاته قد إيه، ده بيعمل كده بيضرب 10 بخطة واحدة دش. والأفلام الهندية كتير من إخواننا العرب غاويين هندي، كلاب بيطير فوق وبيعمل إيه ده، عفريت من الجن كده دش قنبلة، تقول شايف، شوف جماله، شوف عضلاته، شوف قوته، وزوجها عنده أنيميا وفقر دم مع جنبها. لا، نساء الجنة مش كده، ورجالة الجنة مش كده برضو، أصل الجنة دي بتاعت الرجالة اللي بيغيروا، اللي عندهم نخوة، اللي عندهم مروءة. قاصرات الطرف، يعني لسنا بلماحات ولا طماحات، تجلس الواحدة منهن مع زوجها على نهر العسل، تسقيه من نهر العسل بكأس الفضة، تضاحكه ويضاحكها وتغازله، تقول: يا ولي الله وعزة ربي، لا أرى في الجنة شيئا أحسن منك. الله أكبر. هل اشتقت إليها يا عبد الله؟ حوراء عيناء، حوراء يعني بياض عينيها أبيض من اللبن، في إنسان عين أسود من ظلمة الليل البهيم، مع عين وسيعة جميلة. ما فيش عدسات لصقة في الجنة، فيش تزييف. وأجمل ما في نساء الجنة أنهن متجددات، يعني كلما خرجت وعدت تجدها في صورة أخرى، في شكل بديع آخر، تجدد، لأن الجمال إذا وقف عند حد يمل. سبحان الله العظيم، سبحان الله، إنها هناك عند أنهار الجنة تجلس على تربة المسك والزعفران تحت أشجار الذهب، تغني لك بأحسن صوت وبأجمل لحن، سبحان الله، وجه حسن ولحن حسن وصوت حسن تغني لك. خير زوجتك في الجنة تقابلك بالغناء تغني لك مش تغني عليك، تغني لك بصوت كأروع ما يمكن أن تتخيل من صوت امرأة. نحن الخيرات الحسان أزواج قوم كرام ينظرون إلينا بكرة أعيان، نحن الخالدات فلا نمتن، نحن الآمنات فلا يخفن، نحن المقيمات فلا يضعن، طوبى لمن كان لنا وكنا له. اللهم اجعلنا لهن واجعلهن لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان الله، هذه زوجتك في الجنة. طيب في هذا النعيم هل يؤرق عليك شيء فيه؟ قصر وترامي واسع من ذهب وفضة، خدم كاللؤلؤ، تاج من ذهب، ثياب من حرير، أساور من فضة وذهب ولؤلؤ، تتكئ على كرسي يتأرجح بك يرف كما يرف جناح الطائر، زوجة جميلة، أنهار عسل ولبن وخمر وعيون ماء، شجر جذوعه من ذهب، فاكهة لا تنقطع من كل لون. في حاجة ممكن تنغص عليك؟ الموت أو الطرد من الجنة. ربنا عشان يطمنك ويتم عليك السعادة يموت لك الموت. الموت هيموت، الموت يموت طبعا، الموت مخلوق من مخلوقات الله مش كده؟ تبارك الذي بيده الملك، كمل، وهو على كل شيء قدير، كمل. الذي خلق ايه؟ الموت، الذي خلق الموت والحياة. فربنا يموت لك الموت. روى الشيخان في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، فينادي مناد: يا أهل الجنة خلود فلا موت. الموت يأتي في صورة كبش يجعل على الصراط، ثم ينادي منادي: يا أهل الجنة فيطلعون، يا أهل النار فيطلعون، هذا هو الموت. ثم يذبح، ثم ينادي المنادي: يا أهل النار خلود فلا موت. فيزدادون بؤسا على بؤسهم، لأن أكبر أمل عند أهل النار الموت مش كده؟ يا مالك ليقضي علينا ربك، يقول لهم: إنكم مكثون. ويزداد أهل الجنة نعيما على نعيمهم: خلود فلا موت. وفي الجنة تلتقي بالمرسلين، تلتقي بالنبيين. المرأة المؤمنة إذا دخلت الجنة جمالها يضاعف على الحوراء 70 مرة وتصبح ملكة عليهم، هكذا قال بعض أهل العلم. حقيقة لا دليل على ذلك، لكن مما لا شك فيه أن لها ثواب أعظم، لأنها تفضل ربنا عليها بالجنة وهداها للعمل، وأمرها فأطاعت وزجرها فانزجرت. أما الحوراء فخلق للجنة ولا يستويان أبدا. تخيل مرة امرأة كانت هتطلق من زوجها بسبب أنها تتجوز في الجنة، حور عين عليها؟ والله اتصلت بي امرأة عاملة خناقة هتطلق، ليه؟ عمال يقول لي: الحور العين، الحور العين. يا ستي بس نخش الجنة الله يهديكي. صلوا على المصطفى صلى الله عليه وسلم. الجنة فيش فيها غيرة ولا غل. في الجنة نلتقي بالمرسلين والنبيين والصديقين، وما أحلاها من صحبة. تخيل تقعد مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، النبي، تقعد مع سيدنا موسى، سيدنا إبراهيم، آدم، يوسف، يعقوب، تجالسهم، تكلمهم، تسمع منهم، ما أحلاها من صحبة، ما أروعها من رفقة. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، دول أصحاب الفردوس الأعلى، من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقة. أحسن رفقة، أجمل صحبة، وأعظم ما في الجنة، الذي لا يعدله شيء، والذي لا يذكر معه أي شيء مما فات. أعظم ما في الجنة رؤية وجه ملك الملوك سبحانه. روى البخاري في صحيحه، وهذا ما نختم به، روى البخاري في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك، فيقول: هل رضيتم؟ يا سلام، ربنا يقول أهل الجنة: رضيتم؟ هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من العالمين، فيقول: أنا أعطيكم أفضل من ذلك. فيقولون: ربنا، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط بعده عليكم أبدا. الحديث استنبط منه العلماء إن رضا ربنا أعظم من الجنة. يقول لك: اللهم ارضى عني وأدخلني الجنة. هو لو رضي عنك أصلا هيدخلك الجنة. رضا الله أعظم من الجنة. أهم في الجنة؟ هم في الجنة، ربنا لهم عايزين حاجة تاني؟ هو في تاني؟ في أعظم من الجنة. أحل عليكم رضواني، رضا ربنا أعظم من الجنة. أيوة، ورضوان من الله أكبر. رضا الله صفة من صفاته، والجنة خلق من خلقه، مش كده؟ طيب، وفي يوم المزيد. والحديث رواه مسلم في صحيحه، قال الله تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال عز من قائل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. النبي فصل المزيد وفصل الزيادة بأنها إيه؟ رؤية وجه الله عز وجل. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ينادي المنادي: إن ربكم تبارك وتعالى يستزيركم، فحي على زيارته. فيقولون سمعا وطاعة، فإذا بالنجائب قد أعدت، فيستوون على ظهورها، مراكب ركائب يركبون على ظهورها وينطلقون، فتعرض لهم سحابة فتمطر عليهم طيبا لم يجدوا مثله قبل ولا في الجنة. رايحين يقابلوا يشوفوا ملك الملوك سبحانه. فيصلون إلى واد أفيح، واد واسع جدا، فتنصب لهم منابر من نور. خيل منبر نور، ما تقولش ازاي، قل إن الله على كل شيء قدير. فتنصب لهم منابر من نور ولؤلؤة، ومنابر من ذهب ومن فضة ومن زبرجد، وأدناهم وليس فيهم دني، يجلس على كثيب المسك. ثم ينادي المنادي: يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه. لكم عند ربنا وعد يريد أن يحققه لكم. فيقولون: وما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة ويزحزحنا عن النار؟ فبينما هم على ذلك إذ سطع لهم نور أشرقت له الجنة، فرفعوا رؤوسهم فإذا بالجبار جل جلاله وتقدست أسماؤه قد أشرف عليهم من فوقهم. فيقول: يا أهل الجنة، سلام عليكم. فيقولون: اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فيضحك لهم ربنا، يضحك، وربنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فيضحك لهم ربنا ويقول: هذا يوم المزيد، فاسألوني. فيجتمعون على كلمة واحدة: أرنا وجهك، أرنا وجهك، ننظر إليه. عندها يتجلى لهم الرب ويكشف الحجب فيغشاهم من نوره ما لولا أن الله تعالى قضى ألا يحترقوا لاحترقوا. ثم تلا رسولنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. اللهم اجعل وجوهنا من هذه الوجوه. ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. ثم قال: فما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النذر من النظر إليه ولا أقر لأعينهم من ذلك. وأخيرا عباد الله، هل اشتقتم إلى الجنة؟ هل تحبون أن تكونوا من أهلها؟ إن الجنة سلعة الله الغالية وتحتاج إلى من يشمر لها، وقد قالها النبي صريحا فيما رواه البزار: ألا من مشمر للجنة؟ الجنة سلعة الله الغالية، تحتاج كدح ونصب، تحتاج مثابرة ومصابرة ورباط. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وحسنه: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، دار محفوفة بالمكاره تحتاج إلى صبر. والنبي قال فيما رواه الشيخان: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. هذه نافذة أطللنا منها على بعض اليسير الذي أعده الله للموحدين في الجنة. أرجو من الله عز وجل أن يجعل كلماتي هذه في ليلتي هذه للمحزون سلوة وللمشتاق جلوة، وأن يجعلها محركة للقلوب وحادية للنفوس ومستنهضة للهمم. وأسأله بعد ذلك وقبل ذلك أن يجمعنا في الفردوس الأعلى بلا سابقة عذاب ولا حساب. اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، فإن لم ترض عنا فاعف عنا، فإن لم ترض عنا فاعف عنا، فإن لم ترض عنا فاعف عنا. آمين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وشكر الله لكم ولكل من ساهم في هذا اللقاء. السلام عليكم ورحمة. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com